فرش سورة الروم ولقمان والسجدة. واقب يرجع خاطب لتربو وضم حزن يذقهم نون يعكس فان قولا وضعفا بضم رحمة النصب فز ويت تاخذ حز تصعر إذ حما نعمة حالا وإذ خلقه الإسكان أخفي حيما وفتحه معلما فصل وبالكسر طبوالا